بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 22 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس، أحب أن أذكر أن هذا هو الدرس الأخير، وإن شاء الله نلتقي في بعد رمضان. نسأل الله التوفيق والجميع والتيسير، وننظر كيف ننهي الكتاب فيما بعد إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن هذا. فقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قوله تعالى: باب قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب هو في مسألة نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وهذا فيه أمران: أحدهما تقصير في باب الأسماء والصفات، لأن من مقتضى الربوبية أن الله عز وجل هو الرازق وهو المنعم، فيجب إثبات ذلك له على وجه الكمال. والثاني أن نسبتها إلى غيره نوع من الشرك الأصغر، وهذا هو ما مقتضى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. وهذه النعم متنوعة ومتعددة كما سيأتي في التعليق على بعض الآثار في هذا الباب. أما الآية فهي الأصل نزلت في المشركين، الشرك الأكبر: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولهذا قال بعض المفسرين إن نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، ثم ينكرون هذه النعمة، يعني يعرفونها أنها من الله ثم ينكرونها. والقول الثاني لكثير من المفسرين أنها عامة في نعم الله عز وجل على العباد، فإنهم يعرفون أن الله أنعم عليهم بأنواع من النعم، وخاصة كما قال بعض المفسرين تلك النعم التي ذكرت في هذه السورة، سورة النحل، ذكر الله فيه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إلى آخره. فقد ذكر الله في هذه السورة جملة من النعم، ثم قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كيف ينكرونها؟ قال: يزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم، أو أنهم أخذوها كابرا عن كابر وهو شبيه بالسابق، أو نحو ذلك. فهم ينكرون نعمة الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها عليهم من الأنعام والثياب والسرابيل من الحديد التي تقيهم البأس وغير ذلك. فينكرون نعمة الله في هذه الأمور، وينسبونها إلى أنفسهم أو إلى قبائلهم أو إلى آبائهم ونحو ذلك. قلنا إن هذه الآية الأصل فيها أنها نزلت في المشركين، وعليه فمعنى قوله ثم ينكرونها أي أنهم لا يخلصون التوحيد لله عز وجل، بل يعبدون معه غيره. ومقتضى إيمانهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المنعم عليهم أن يشكروه، وأعظم شكر النعم أن يعبدوه وحده لا شريك له. لكن العلماء كالمؤلف وغيره من العلماء يستشهدون بالآيات التي في الكفار على ما قد يقع به بعض المسلمين من الشرك الأصغر ونحوه، ولهذا جعلت عنوانا لهذا الباب. فقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يفسره ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآثار. ما معناه؟ قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. إذن هذا معنى إنكار النعمة، لا ينسبها إلى المنعم بها وهو الله عز وجل، وإنما ينسبها إلى نفسه وإلى آبائه وأجداده، فهو نوع من الشرك الأصغر. عون بن عبد الله يقول: معنى هذه الآية قولهم لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان لم يكن كذا وكذا، أي لم يكن كذا وكذا، إما من فوات شر أو حصول خير أو نحو ذلك، فينسبونه إلى غير الله عز وجل ويقولون: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولم يحصل كذا، لم يحصل لي الخير، لم يدفع عني الشر لولا فلان. فهذا معنى الآية في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا شرك أصغر. قال ابن قتيبة، وهذا هو المعنى الثالث الوارد في تفسير هذه الآية، يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. وهذه الكلمة إذا كانت بالنسبة لعباد الأصنام ونحوها فتحتمل أن يقصدوا بها أنها بشفاعة آلهتهم خلقا وتقديرا ونحو ذلك، فينسبونه له بالكلية، فهذا يكون نوعا من الشرك في الربوبية وهو الشرك الأكبر. أو أنهم يقولون من باب شرك الألفاظ: هذا بشفاعة آلهتنا، فيكون من قبيل الشرك الأصغر، فهي محتملة للمعنيين. وعلى كل، فمدلول هذا الباب واضح جدا، أن نسبة النعم أو حصول الخير أو منع الشر إلى غير الله عز وجل هو لون من الشرك الأصغر، فوجب على المسلم أن يخلص في توحيده لله عز وجل، فلا ينسب هذا الأمر إلى المخلوقين. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في بقية هذا الباب وفي الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قال أبو العباس ابن تيمية تعليقا على حديث سبق في باب قول الله تعالى: باب ما جاء في النوم، حديث زيد بن خالد إن الله تعالى الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب إلى آخر الحديث. يقول شيخ الإسلام وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فهذا تفسير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمدلول هذا الحديث وأيضا لمدلول تلك الآية. فمن يضيف الإنعام إلى غير الله عز وجل فهذا عنده نوع من كفر النعمة، الكفر الأصغر، أو أن نقول هو نوع من الشرك الأصغر. قال بعض السلف هو كقولهم، أيضا هذا تفسير للآية ولمدلول الباب، هو كقولهم لما يسافر على السفينة ويصل إلى المرسى آمنين مطمئنين ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله، يعني نحن وصلنا بالسلامة، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، فينسبونها إلى الريح وينسبونها إلى الملاح وينسون أن الله عز وجل هو المنعم عليهم بسلامة هذه السفينة وسيرها في البحر ونحو ذلك. فلو كانوا يعقلون لنسبوا ذلك إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بأس من ذكر الأسباب الصحيحة. ويشبه هذا ما يقوله كثير من الناس في مثل هذه الأيام ونحو ذلك، أن السيارة جديدة، الكفرات جديدة، السائق للسيارة ماهر ونحو ذلك، فينسب سلامته إلى مثل هذه الأسباب وينسى المسبب الحقيقي لسلامته وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب هو لإرشاد العباد إلى أن يكونوا دقيقين في نسبة النعمة إلى الله عز وجل، والحذر من الوقوع في الشرك في هذه الأشياء، إما بنسبتها إلى غير الله عز وجل باطنة، مثل أن يظن أن هذا الطبيب هو الذي شفى مريضه، أو بلسانه كأن يقول لولا فلان أو ورثته عن آبائي أو نحو ذلك. المؤمن هو المستحضر كثيرا لنعم الله عز وجل، نعمة الصحة، نعمة الخير، نعمة الولد، نعمه التي تترى عليه كل يوم وليلة، فينسبها إلى الله عز وجل، ولا بأس بعد ذلك بأن يقول الحمد لله يسر لنا كذا وكذا وكذا، كان فلان سببا في ذلك، أو كان السبب الفلاني أو نحوه له الأثر في ذلك، لكن بعد الإقرار بنسبة الأمر إلى الله عز وجل. ولهذا علق الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل هذا الباب تعليقا مهما في آخر المسائل، فقال من المسائل اجتماع الضدين في القلب، كيف يعلم في قلبه أن الله هو المنعم وفي نفس اللحظة يتعلق قلبه بالأسباب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وينسبونها إلى غيره، فهو في قرارة قلبه لو سألتك لك لا الله هو المنعم حقا، ثم أيضا هو في قلبه يتعلق بغير الله، وهذا كله كما قلنا من قبيل الشرك الأصغر، فهو من إنكار النعمة كما دلت عليه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم يا شيخ. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. أحسنت. هذا الباب قرين للباب السابق. الباب السابق في باب إنكار النعمة، إنكار النعمة، فهو ألصق بباب الأسماء والصفات، وأيضا في نوع من الشرك الأصغر في نعمة، في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. وهذا الباب في شرك الألفاظ من التسوية في المشيئة والحلف بغير الله ونحو ذلك. وكل من البابين استفتحه بآية الأصل أنها نزلت في المشركين، لكن السلف يحتجون بها على ما قد يقع فيه بعض المسلمين من الشرك الأصغر. ففي الباب الذي معنا باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذه الآية لا شك أنها نص صريح في نفي الند والمثيل والنظير لله عز وجل، وذلك بصرف أي نوع من أنواع العبادة. فهذا يصدق على المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، وهذا الذي فسر به أكثر السلف رحمهم الله تعالى، أن المقصود به شركاء مع الله عز وجل، وذلك بعبادة الأصنام والأنداد وأمثالها التي لا تنفع ولا تضر. قوله: وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها مملوكة لله، وأن الخالق للجميع هو الله عز وجل ونحو ذلك. فهو شبيه بالآية السابقة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هنا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمشركون كما سبق إذا سئلوا من خلقهم، من رزقهم، من يقرون بأنه هو الله عز وجل، ثم يشركون معه غيره. فالنهي عن عبادة الأنداد والأصنام أصل، ولهذا تعتبر هذه الآية أول نهي في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في سورة البقرة الآية 22: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية 21. الآية التي تليها هي التي فيها النهي عن عبادة الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول نهي كان عن الشرك بالله عز وجل. طيب، إذا تبين هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى أيضا جعل هذه الآية التي هي في الشرك الأكبر، وهي خطاب للمشركين العابدين للأصنام وللأوثان، جعلها مما يستدل به على ما قد يقع به بعض المسلمين من الشرك الأصغر في الألفاظ كما أورد في هذا الباب. ما الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى؟ أولا نقل عن ابن عباس قوله في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذن ابن عباس أيضا يذكر في تفسير هذه الآية دلالتها على نوع من الشرك الأصغر، فبين أولا خطر الشرك وأنه شرك خفي يسري إلى القلب، وشبهه بهذا التشبيه: دبيب النملة السوداء، وهي سوداء بطبيعتها، على صفات سوداء في ظلمة الليل لا يرى ولا يشعر به. ثم مثل ابن عباس على ذلك بأمثلة، لأن السلف كانوا يحذرون من الشرك الأصغر كما يحذرون من الشرك الأكبر، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا قسم بغير الله عز وجل، لأن القسم بالحياة أو بحياة فلان هو قسم شركي منهي عنه ولا يجوز. مثال آخر على الشرك الأصغر أن تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني أن الكليبة التي تحمي الدار ونحو ذلك هي التي تحمينا من اللصوص، فلولاها لأتانا اللصوص وسرقونا، فنسب سلامتهم من السرقة إلى الكليبة. وأيضا البط: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لأن هناك أنواع من البط تنشر في حواشي البيوت وتحدث صوتا إذا دخل أحد من الذين يستنكرون، فيقول الرجل: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. مثال ثالث: قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من الشرك. كيف تسوي في المشيئة بين الله عز وجل وبين المخلوق؟ مثال الرابع: قول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فهذا أيضا من الشرك. كيف تجعل السبب هو فلان وتسويه بالله رب العالمين فتقول لولا الله وفلان؟ هذا من التسوية الممنوعة المحرمة. ولهذا قال: لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. قوله لا تجعل فيها فلان هنا من الناحية اللغوية المفترض أن يقول لا تجعل فيها فلانا، لأن مفعول ثاني لجعل، لكن هكذا ورد في النص، هكذا وقع، وكأنه بخط المصنف بلا تنوين، والمقصود يعني كما جاء في بعض الشروح بلا تنوين، يعني بلا تنوين نصب، بلا تنوين نصب، لا تجعل فيها فلانا بدون تنوين، أو يجوز أن تكون قد ذكرت على الحكاية، والله أعلم. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يريدون الرواية على وجهها. هذا كله به شرك، فهذه أمثلة لأنواع من الشرك الأصغر في الحلف بغير الله، نسبة السبب إلى غير الله، التسوية في المشيئة بين الله عز وجل وغيره، وهذا واضح جدا في مسألة الباب. ثم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله لا يجوز، وما جاء في بعض الروايات في السنة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل وأبيك لأحدثن أو لأخبرنك، ومثل أفلح وأبيه إن صدق، وتكلموا في مسألة الرواية وهل هي تصحيف ونحو ذلك. ولكن من خلال استقراء الأدلة في هذا يتبين أن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ناسخة لما سبق لأنها هي المتأخرة. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أظن في أبواب قادمة، جاء فيها الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بعد أن كان ساكتا عنه، كما في قصة الرجل الذي رأى رؤيا ومر على النصارى، على قوم من النصارى، فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والمسيح، واليهود لولا أنكم تقولون والعزير، فكل منهم قال له وأنتم أيضا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعني عن أن أقولكم إلا كذا وكذا، ونهى وقال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا بآبائكم. فالأدلة صريحة في النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وعليه فمن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأصغر، وهذا هو القول الصحيح أن الحلف بغير الله شرك أصغر، إلا إذا كان يعظم المحلوف كتعظيم الله أو أشد، وهذا يقع في عباد القبور والأضرحة ونحوهم، فإنهم يستصعبون الحلف بأسيادهم أشد مما يستصعبون الحلف بغيره بالله عز وجل. فلو دعي إلى يمين كاذبة أن يحلف بالله لحلف، ولو دعي إلى يمين كاذبة وهو كاذب يعني أن يحلف بالسيد فلان لأبى. ففي هذه الحالة هذا دليل قاطع على أنه يعظم السيد ويخاف منه أكثر مما يخاف من الله عز وجل، واعلموا أن هذا موجود، أن هذا موجود. فعليه فهذا مثل هذا، إذا كان يحلف بسيده فحلفه به هو من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما ما يقع على ألسنة عامة المسلمين من حلف بأبيه أو بحياته أو بالأمانة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره، فهذا كله حرام وهو شرك أصغر، لكنه لا يبلغ بصاحبه إلى الشرك الأكبر. فيجب أن يحذر الإنسان من هذا حذرا شديدا. والدليل على ذلك هذه الكلمة لابن مسعود، يعني في حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا معناه أنه كفر أو أشرك، الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، والشرك أكبر من الكبائر. وابن مسعود يقول معظما مسألة الحلف بغير الله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، وهذا كلام صحيح أنت عند المفاضلة، وإلا فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو أزكى من أن يحلف بالله كاذبا فضلا عن أن يحلف بغيره صادقا أو كاذبا. لكن هو أراد أن يبين خطورة المسألة، فيقول لو خيرت بين أن أحلف بالله وأنا كاذب أو أحلف بغيره وأنا صادق، لكانت الأولى أحب إلي من الثانية، لأن الأولى كبيرة والثانية شرك. إذا حلف كاذبا فقد وقع في كبيرة، لأنها اليمين الغموص والعياذ بالله. لكن إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا فقد وقع في الشرك. ولا شك أن الشرك أعظم من المعصية والكبيرة. فهذا فقه السلف رحمهم الله تعالى في مسائل العقيدة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الألفاظ، وخاصة هذا الذي يجري على لسان كثير من المسلمين من التساهل بالحلف بغير الله. فعلينا التواصل وأن لا نسكت عن ذلك، وأن نبين الحق فننبه حتى ولو كان المجال ضيقا. يعني إنسان يتحدث كذا فيقول ويحلف غير الله، قل لهم بغير الله، بغير الله لا تحلف بالله، نبههم، لأن التنبيه مهم جدا، وهذا من النصيحة لأخيك المسلم. ثم ذكر حديث حذيفة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث نص صريح في المسألة، أن التسوية في المشيئة بين الله وبين خلقه لا تجوز، فهي نوع من الشرك الأصغر. ما الحل؟ قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ما الفرق بين الباء وثم، بين الواو وثم؟ الفرق بينهما أن الواو فيها تشريك، فيها جمع، ما شاء الله وشاء فلان جمعت بينهما في مجال واحد وبطبقة واحدة، بينما ثم تدل على التعقيب قدرا وزمانا، قدرا في عظمة الله عز وجل وأنه هو الذي تنفذ مشيئته، وزمانا أن مشيئة العبد بعد مشيئة الله وأنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل. فيكون قولك هذا ما شاء الله ثم شاء فلان قول صحيح بخلاف التشريك. إبراهيم النخعي كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وهذا أيضا يدلنا على نوع آخر من الشرك الأصغر، التعوذ. إذا كنت ستستعيذ بشخص قادر من أحد اعتدى عليك ظلما، فإذا قلت أعوذ بالله وبك يا فلان أن تجيرني من فلان، هذا من الشرك الأصغر. ما الصحيح؟ إذا أتيت إلى الحي القادر لتستعيذ به فيما يقدر عليه فقل مثلا أعوذ بالله ثم بك يا فلان أن تجيرني من فلان. قال إبراهيم النخعي ويقول لولا الله ثم فلان، بدل أن يقول لولا الله وفلان. مثلها لا تشرك بالواو، وإنما قل لولا الله ثم فلان لكان كذا أو لم يحصل كذا أو نحو ذلك. فهذا فقه السلف في بيان هذه المسائل. وعلى هذا فما يوجه به الدعاة إلى الله عز وجل ونحو ذلك للناس من قولهم قل ثم، قل إن شاء الله، قل كذا، ليس هو من اختراعهم، وإنما السلف السابقون رحمهم الله تعالى هم الذين ذكروا ذلك وبينوه وشرحوه. فهذا دليل على المسألة، لأن بعض الناس يظن أنها فئة من السلفية ولا فئة من الوهابية، هم اللي يقول دائما قل ثم قل ثم، لا تقل ثم. فيقال لا، هذا كلام السلف رحمه الله الأئمة، وهو يدل على فقههم. والمعنى صحيح والدلالة واضحة جدا في أن مثل هذا التشريك تنقيص لله عز وجل، فعلى الإنسان أن يكون حذرا في ما دل عليه هذا الباب من أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ، كلها في الألفاظ. ما شاء الله وشئت، لولا كلبة هذا، لولا الله وفلان، وحياتك يا فلان، حلف بغير الله، إلى آخره، كلها داخلة في أنواع الشرك في باب الألفاظ. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك يا شيخ. قول بعضهم أنه ينسب للسلف أن قول ما شاء الله وشئت أنها من المكروهات، كما ورد عن النخعي مثلا. يعني هو حتى الحلف بغير الله فيهم من احتج بجوازه، ففي الحوائج قال هو جائز، وفيهم من قال هو مكروه، لكن إن نقل عن السلف أنه مكروه فالمكروه عند السلف داخل في المحرم، عندهم باصطلاحهم المكروه داخل في المحرم، وعلى هذا فهو من باب المحرم متفق. يعني إذا كان هو جاء في حديث، جاء في حديث لولا أنا لكان عمي أبو طالب في قعر جهنم، لولا أنا. والعلماء تكلموا عن هذا، هل هذا يدل على الجواز أن تقوله، وكيف يجمع بينه وبين ما جارد فيه النهي؟ القول الصحيح في هذه المسألة ماشي هذا، أنه إذا كان في باب استحضار النعمة والسبب، ففي هذه الحالة ما ينبغي أن تنسبها إلى أحد، وإنما تنسبها أولا إلى الله عز وجل ثم فلان. مثل كانت الريح طيبة، لولا الكلب لأتان، ما بالامتنان. أما إذا كان من باب الخبر المحض فلا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أنا هذا من باب الخبر المحض، إنه لولا أنا لكان كذا، لكنه في ضحضاح من النار. وعلى هذا فما يجري على اللسان في باب الخبر المحض أن والله لولا فلان جاء يعني كذا لكان كذا، فهذا جائز، لكن في باب استحضار النعمة وأنه لولا فلان لما حصل كذا وكذا، فيقال هذا هو المنهي يعني. أظن عرفنا الفرق بين الحالتين. وعليه فما قد يجري على اللسان أحيانا من قول خاطف في مسألة ما فلا شيء فيه، لكن المهم أنه عند الحديث عن النعم أو نسبة هذه النعم ونحوها إلى مثل هؤلاء، ففي هذه الحالة يجب استحضار المنعم بها والمسبب بها، وهو الله سبحانه. مثلها توكلت على الله ثم فلان، الصحيح أنه الذي أراه أنه لا يقال، بعض العلماء يروق إلى جوز أنه يقول توكلت على الله ثم عليك، الذي أراه أنه لا، لأن عبارة التوكل فيها عبودية، فلا تقول توكلت على الله ثم، وإنما تقول توكلت على الله ثم وكلتك ثم أنبتك، يعني غير العبارة، لا تجعلها في التوكل، لأن الوارد في الكتب وغيره ليس هو التوكل وإنما هو الوكالة. صحيح أن كلمة توكل إذا أطلقت أحيانا تأتي بمعنى الوكالة، توكل فلان عن فلان، لكن سياقتها في مثل هذه الأحوال أهون من أن تكون في باب التوكل، وخاصة إذا نسب إلى الله عز وجل، فيجب أن يكون منسوبا إليه خالصا. وإلا فلو قلت أنا توكلت على فلان وكذا ما فيها شيء، توكلت عن فلان ما فيها شيء، لكن أقول توكلت على الله ثم عليك أو ثم توكلت عليك، الأولى تغيير صياغة الثانية، والله أعلم. نعم يا شيخ. الذي يظهر أنه حياة الله جائز لأنه صفة من صفات الله، وحياة الله وحياة الله، حياة الله هي صفة من صفاته. نعم تفضل يا شيخ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند صحيح. عندي بسند حسن. عندك بسند صحيح؟ عفوا، بسند حسن. هذا أيضا تابع لما سلف، وبابه قال فيه الشيخ: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد. لماذا؟ لأن الحلف بالله تعظيم لله عز وجل، فيجب على من حلف بالله له أن يعظم الله فيقنع ويرضى. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد الباب السابق أن يبين مسألة الحلف بغير الله بالله عز وجل، وأنها تعظيم لله، حتى جاء الأمر بأن من حلف له بالله فليرضى. فمقتضى هذا أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم. وأورد فيه هذه الرواية التي رواها ابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله تعالى، عن ابن عمر أن رسول الله، أظن في بعض النسخ عن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا يؤيد المسألة السابقة في الباب السابق أنه لا يجوز الحلف بغير الله. من حلف بالله فليصدق، وهذا أيضا تأكيد لعظمة اليمين، فمن حلف بالله فليصدق في يمينه وليحذر من الكذب. ولهذا سميت اليمين غموسة، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. وكما لا يخفى عليكم هناك فرق بين اليمين المستقبلة واليمين الماضية. اليمين المستقبلة هي يمين الحلف التي تترتب عليها الأحكام، فهذه لا يسمى غموس ولا ما هي غموس، وإنما إما أن يبر بيمينه أو يحلف. فإن بر بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنف في يمينه فعليه الكفارة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. إذن هذه كلها مستقبلة. والله لأعطينك، والله لآتينك، والله، كلها لأمر مستقبلي، وهي التي يتحدث عنها العلماء في كتب الفقه في باب الأيمان والنذور، يتكلمون في هذا الباب وأحكامه. القسم الثاني يتكلمون عليه في باب الآداب الشرعية، اليمين عن أمر مضى، فهذه إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. وهذه اليمين هي التي تكون بين الناس، وهي التي تكون عند أقضية القضاة والحكام، فإنهم إذا طلبوا يمين فإن هذه اليمين لا تكون إلا على أمر مضى، احلف يا فلان أنك لم تضرب هذا، احلف أنك لم تأخذ هذا المال حين يحتاج القاضي مع عدم وجود البينة أو مع قصر البينة وكونها لا تكفي فيضيف إليها اليمين أو نحو ذلك، فهذا يكون على أمر قد مضى هل وقع أو لا، فمداره الصدق والكذب. واليمين المستقبلية مدارها الحظ، إما أن تفعل أو لا تفعل. الصدق والكذب هنا هو المهم في باب اليمين، فمن حلف بالله فليصدق، لأن من حلف كاذبا فيمينه هي اليمين الغموس، وهي على درجات في إثمها، ويشتد إثمها إذا ترتب عليها أخذ حق لآدمي. فاليمين الغموس كذبا ولو لم يترتب عليها حقوق لا تجوز، فإن ترتب عليها حقوق صارت أعظم إثما. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فقوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله من شيء، هذا هو المتعلق بالباب، لأنه عنوان الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله. والحديث يقول من حلف له بالله فليرضى، وهذا محمول على وجوب أن يحسن الظن بأخيه المسلم، وهذا الواجب على المسلمين بعضهم مع بعض أن يحسن الظن به. فإذا حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا من ألفاظ الوعيد، ليس من الله هذا تهديد ووعيد، فدل هذا على وجوب أن يسلم الإنسان إذا حلف له أخوه المسلم. لكن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة الرضا هنا، وهل هي لازمة أو غير لازمة، وهي على ثلاثة أحوال أو أكثر، ثلاثة أحوال أو أربعة. الحالة الأولى أن تكون اليمين عند القاضي، فهذا يجب على من حلف عليه أن يرضى، لا يجوز له أن يعتذر، وهذا داخل في أن حكم القاضي باجتهاده هو حكم شرعي، فلا يجوز للإنسان بعد حكم القاضي أن يسترد حقه، لا يجوز له. يعني أعطيكم مثال، افترض أنه في حق 100% عند فلان لك، 10,000 عند فلان لك، ثم ذهبت إلى القاضي فأتى بشهود زور ويش وشهد، أو قال له احلف فحلف. ففي هذه الحالة إذا حكم القاضي له بهذا المال لا يجوز لك أن تطالب به، ولو ظفرت به لا تأخذه، خلاص اكل الأمر إلى الله، ما يجوز لك. بعض الناس يغلط في هذا، قبل حكم القاضي مسألة الظفر واردة، أنه والله فلان أنا عندي 100% أنه هذا حق لي، فاستطعت أني أظفر به بشروط في مسألة الظفر ممكن أخذها، لكن إذا حكم القاضي انتهى، فلا يجوز لك أن تطالب بشيء، ولو ظفرت بهذا المال لا تأخذه، إلا اللهم إذا جاء صاحبه و قال أنا ظلمتك وأنا حكم القاضي وهذا حق لك، فيجوز لك أن تأخذ إذا تراجع. يدخل في هذا اليمين، فإذا حلف الخصم انتهى خلاص، لا يجوز لك أن تعتذر، وإن كنت في قرارة نفسك تعلم أنه كاذب لكن تسلم. الثانية إذا علمت صدقه فهذا يجب أن تصدقه، وكذلك أيضا إذا غلب على ظنك صدقه فيجب أن تصدقه. الحالة الثالثة إذا علمت كذبه أو شككت في ذلك فلا يلزم تصديقه. إذا كان مشهورا بالكذب أو تبين لك أنه يكذب فلا يلزم تصديقه. وعلى العموم فالواجب أن يكون بين المسلمين نوع من التعامل الحسن الطيب وإحسان الظن. وجاء في الحديث عن نبي الله عيسى بن مريم أنه رأى رجلا يسرق فحلف له أنه لم يسرق، فقال والله ما سرقت، فقال عيسى صدق الله وكذب بصري. فهذا أيضا فيه دلالة على أن عيسى وإن رآه، بعض شراح هذا الحديث ظن أنه يعني قد يكون عيسى يعني ظن هذا ظنا أو لم يثبت لديه هذا الأمر، فلما حلف له قال صدق الله وكذب بصري. لكن الذي يظهر من الحديث أنه نص رأى رجلا يسرق. إيش معنى الكلام؟ عربي فصيح. رأى رجلا يسرق فقال سرقت، فقال والله ما سرقت. إذن كيف قال عيسى صدق الله وكذب بصري؟ قالوا هذا من تعظيم الله، أن عيسى يعظم الله عز وجل، فما دام حلف له بالله فقد سلم الأمر وانتهى. ففيه دلالة على المسألة التي معنا. شيخنا أحسن الله إليكم، تبرئة يمين القسامة؟ لا، يمين القسامة هذه يعني يكونون على خلاف على خلاف المعهود في اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن القسامة أيمان للمدعي، هي أيمان للمدعي بشرط اللوث كما هو معلوم، أنه يصير فيها شبهة. لكن قالوا كيف نرضى؟ طبعا المقصود بالقسامة بس فقط من باب التوضيح أنه إذا كان وجد قتيل بين فئتين فليس هناك دليل صريح على القاتل، فأتى قوم يتهمون قوما بأنه فيه اشتباه أنه هذا القتيل قتله هؤلاء القوم، فيطلب من هؤلاء أن يحلفوا 50 يمينا أن آل فلان هم الذين قتلوه أو فلان هو الذي قتل. نعم يا شيخ. في شيء شيخنا الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نرضى بيمين اليهود، فكأنهم يعني أنكروا الرضا باليمين. هذا موطن السؤال. إيه، و يعني في القسامة ليس لهم إلا ذلك حتى ولو كان، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة في حال السفر إذا سافر الإنسان ولم يجد شهودا إلا من أهل الكتاب قال فيحلف من بعد الصلاة. فهذا دليل على أن يمين أهل الكتاب أحيانا تطلب. فهذا في باب الوصية، رجل مسلم في غربة وأراد أن يوصي وأشهد لم يجد إلا أهل الكتاب فيحلفوا، فقبلت يمينهم ويكون حلفهم من بعد الصلاة التي يعظمونها. فهذا دليل على القبول العام لأيمانهم، والله أعلم. باقي شيء علينا ولا الباب اللي معنا ما يدلين عليه شيخنا؟ قوله تبرئكم اليهود بخمسين يمين ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكار اليمين، فهل هذا معناه أن من حلف له فلم يرضى أن هذا جائز؟ لا، احنا قلنا تو في مسألة القاضي، في مسألة القاضي الرضا ليس هو الرضا القلبي، في مسألة القاضي يرضى ويسلم بحكم القاضي، أما الرضا القلبي أحيانا يكون لديه يقين أنه كان لا يلزم. الذي يظهر أنه يجوز الحلف بكلام الله، بآيات الله، قسم بآيات الله، بحياة الله وعزة الله، الذي يظهر لكله جائز، لأنه إما بالله أو بصفة من صفات. علاقة علاقة الحديث بكتاب التوحيد، هو في باب تعظيم الحلف بالله، ولذلك قلنا هذا ملحق بالباب الذي قبله، أن من تعظيم الله عز وجل أن الإنسان يقنع ويرضى إذا حلف له بالله، لكن لو حلف له بغير الله لا يلزم أن يرضى، بل يجب أن ينكر. أنا سبق أني قلت لكم أول الدرس أن هذا آخر الدرس، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.